بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. نعرض عليكم ما تيسر من الأسئلة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أريد أن أزور موقعة بدر من باب الاستكشاف والدعاء للشهداء هناك، فهل يجوز لي ذلك؟ أولا، الزيارة بقصد الدعاء للشهداء لا يجوز لك أن تشد الرحال من المدينة إلى بدر من أجل أن تدعو للشهداء، فإن شد الرحال لزيارة القبور منهي عنه. وأما الزيارة للاستكشاف وللاطلاع فلا بأس بها، لكن نحن ننصح أن من أراد ذلك من أهل العلم أن لا يفعل، خصوصا في هذه المواسم، لأن الناس يقلدونهم ويظنون أنها زيارة مشروعة، فيكون هذا سببا لفتنة الناس في دينه. وهناك ليس هناك شيء جديد في بدر، ليس هناك شيء جديد، ليس فيه إلا الجبال، ومكان المعركة هو معروف، وهذا ممكن حتى يرى بالصور، وليس هناك شيء جديد. وإنما الجديد هو أن تدرس موقعة بدر وما جاء فيها من الأخبار والروايات، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى بدر، وكيف كان يخاطب أصحابه، وكيف كان القتال. هنا العبر الظاهرة من القراءة أكثر من العبر التي تحصل لإنسان يقف على بدر وهو لا يعرف شيئا من السيرة. فنحن كلنا الآن نستشعر، لو ذهبنا إلى بدر والله ما نجد في قلوبنا من الإيمان واليقين عندما نقرأ يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج بأصحابه وهو يستشيرهم وهم يخاطبونه ويقولون له: سر بنا، فوالله لو خضت هذا بنا هذا البحر لخذناه معك، ما تخلف منا أحد. استشعر الإنسان مدى قوة الإيمان الذي يحصل له بدراسة هذه السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أكثر من وقوفه على الجبل وهو لا يعرف شيئا من السيرة. سائل يقول: إنه مصاب بالوسوسة عافانا الله وإياكم، ويرجو منكم يا فضيلة الشيخ قولا عسى الله عز وجل أن ينفعه به وجزاكم الله خيرا. هذا الداء داء عظيم، وهو منتشر في كثير من المسلمين، وأكثر ما يوجد في أهل الإيمان والفضل، وذلك لأن الله عز وجل لما هداهم للإيمان تسلط عليهم الشيطان بالوسوسة. ولهذا جاء في الحديث إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ماء لو أن يخر من السماء أحب إليه من أن يحدث به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. فهذا الحديث هو أصل في هذا الباب. ولهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم صريح الإيمان. قال العلماء: كيف يكون الوسوسة صريح الإيمان؟ قال العلماء: هي صريح الإيمان لأن المؤمن يكره ذلك كرها عظيما. وقيل إنها صريح الإيمان أن الشيطان لما عجز عن ذلك العبد أن يصرفه عن العمل أتاه من باب الوسوسة. ولهذا جاء في الحديث: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة، لأن من الناس من اجتالتهم الشياطين وصرفتهم عن الدين بالكلية. فهذا المؤمن ما استطاع أن يصرفه عن دينه، وإنما يأتيه من باب الوسوسة. فعلينا أن نعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وأن نكون على يقين بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ينبغي أن نكون، هذه ليست فتوى عالم وليست مقالة حكيم، وإنما هو قول من لا ينطق عن الهوى، مخبر عن رب العالمين. يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم أنك لن تؤاخذ بما يجول في نفسك من الخواطر والوساوس ما لم تتكلم بلسانك أو تعمل بجوارحك. وهذا من رحمة الله، مهما عظمت الوساوس وجدت في نفسك أمورا عظيمة، فاعلم أن الله الرحيم الحكيم الودود الشكور لا يؤاخذك بهذه الخطرات ما لم تتكلم أو تعمل. فلا تتكلم بها ولا تصرح بها ولا تعمل بها وأنت لا تؤاخذ، فإذا غفلت عنها لو يوما أو يومين ذهبت عنك. وأما إذا كان الإنسان دائما يستحضر هذه الأمور ويقول هذه ردة، هذا كفر، هذا كذا وكذا، فهذا لربما أهلكه. يعني في متصل يتصل مصاب بداء الوسوسة، واتصل بنا كثير، واتصل بي كثيرا وأخبرته، واتصل بغيري، حتى إنه اتصل ببعض العلماء الكبار وأقسم له أنه ليس عليك شيء، ومع هذا يتصل ويسأل ويقول هل علي شيء، ويقول فلان من هو وكم عنده من العلم وما هي شهادته وما هو تخصصه، يعني ينظروا إلى الوسوسة. فنخبره ويتفق كل من يجيب يعني على الهاتف المجاني يكاد أن يمر عليه هذا السائل، ومع هذا لا يجد قناعة بكل هذه الأجوبة وبما ذكر به من النصوص، هذا خطير. فعلى الإنسان أن يعلم أن هذه الوساوس لا تضره، هذا إذا كان شيء يجده في نفسه. أما الوساوس المتعلقة بالطهارة والمتعلقة بالأعمال فهي أهون من هذا بكثير، لأن الموسوس الآن يزيد في المشروع، فهو أمر بغسل أعضاء الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاث فيغسلها 10 مرات، هذا أمر ظاهر أنه مخالف للسنة. ولهذا قال العلماء إن هذه فتنة أن يزيد المسلم عما شرع له. ومما ينقل عن ابن عقيل رحمه الله أن رجلا قال له إني إذا انغمست في البحر أو في النهر فهل ارتفع عني الحدث؟ فقال له ليس عليك طهارة. قال لما؟ قال لأنك مجنون. يعني إنسان يغمس نفسه في البحر أو في النهر ويظن أنه إلى الآن ما عم الماء بدنه، هذا ضرب من الجنون. فهذا مما يدل على أن أهل الوسوسة يقعون في أشواء، حتى إن بعض العلماء يزجرهم بمثل هذه الكلمات. فعلى الإنسان أن يرضى بدين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور كلها أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الوضوء لا يجوز أن تزيد عن غسل الأعضاء مرة ومرتين أو ثلاث، وما زاد فهو نقص. الحدث الذي يحصل للناس الكثير من الناس يشكو منه سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهم قال رجل إني أجد أنه قد خرج مني شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنصرف من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني شيئا ملموسا، إما صوت يسمع أو ريح تشم. وأما ما يخطر لك الآن انتقضت الطهارة، الآن حصل كذا، الآن حصل، فأنت لا تبالي بهذا الأمر. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم ليست هذه فتوى عالم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بلغنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نكون على يقين، ولا يأتي إنسان يحدث نفسه لعله ولعله، لعل هذه من الشيطان. فالإنسان عليه أن يكون على يقين ويدع هذه الوساوس ويقبل على طاعة الله عز وجل، وليعلم أن الله غفور رحيم. وهذا الدين ليس مبنى على التكلف ولا على الوساوس ولا على الأمور التي لم تشرع. كان عمر رضي الله عنه وهو من هو في الدين والحرص عليه مر في الطريق ومعه رجل وأصابهم ماء من بيت، فقال الرجل الذي معه يا صاحب الدار أطاهر ماؤك أم نجس؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الدار لا تخبر لا تخبر. وكان السلف يعدون المياه التي في الطرقات أنها طاهرة وليست بنجسة ما لم تتيقن نجاستها. فالأمر الدين مبنه على التيسير، وليس للإنسان أن يبني أحكاما على الظنون والوساوس. وقد ذكر العلماء قاعدة في باب الفقه أن الطهارة إن كانت متيقنة فإنها لا ترفع بالشك. أنت الآن متطهر متوضئ، خرجت ثم جاءك شك لعله انتقضت الطهارة، لعل شك، فالشك لا يرفع اليقين، الشك لا يرفع اليقين. فينبغي المسلم أن يكون على بصيرة من هذا الأمر حتى لا يتلاعب به الشيطان. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ أثناء طواف الوداع وجدت بعض الناس يطوفون في الدور الثالث، وعند بداية الطواف يدخلون في المسعى فيطوفون منه لأن هناك زحام، فما الحكم؟ الطواف يكون من المكان المخصص له، وقد ذكر العلماء أن الطواف من خارج البيت لا يصح، والمسعى ليس من البيت، فينبغي للإنسان أن يحرص أن يكون طوافه من البيت ومن المكان المخصص له. يقول السائل: يذكر أنه حضر اليوم من مكة إلى المدينة، ولما اقترب من المدينة أذن أذان العصر ولم يكن قد صلى صلاة الظهر وهو مقيم في المدينة، فهل عليه إثم في ذلك؟ لماذا أخر صلاة الظهر؟ إذا كان أخرها لعذر فهو معذور، وإذا كان لغير عذر فهو آثم. ومع هذا نقول له يجب عليه أن يؤدي هذه الصلاة، فإذا أذن العصر وإن استطاع أن يصلي هذه الصلاة قبل الإمام، قبل بدء الصلاة ثم يدخل مع الإمام في صلاة العصر فهذا حسن، وإذا أقيمت الصلاة يدخل مع الإمام بنية الظهر، فإذا فرغ من الصلاة مع الإمام صلى العصر في جماعة أخرى أو منفردا إن لم يجد. سائل يقول: أديت طواف الوداع ولم أغادر مكة إلا في اليوم الثاني بسبب ارتفاع أسعار أجرة السيارة، فهل علي طواف الوداع مرة أخرى؟ هذا السؤال فيه تفصيل ينبغي أن يتأكد منه. إذا كان المقصود أنه يبحث عن سيارة ولم يجد فليس عليه شيء، وأما إذا كان أجرة السيارة يعني لم يجد يعني ما يركب به فانتظر وعلم أنه سيبقى فترة من الزمن حتى يجد المال فإنه يجب عليه أن يعيد طواف الوداع. أما إذا كان يتنقل بين السيارات ليجد سيارة يتناسب سعرها مع نفقته فلا بأس بذلك، لو انتظر ما انتظر. وأما إذا تعين أو تأكد من البقاء ولسيارة مثلا ستنطلق غدا وهي أرخص فإنه يعلم أنه سيبقى، عليه أن يعيد الطواف. سائل يقول: ما حكم تأخير طواف الإفاضة حتى بعد أيام التشريق وجمعه مع طواف الوداع بسبب المرض أو بسبب الزحام؟ الأولى أن يؤدى طواف الإفاضة يوم النحر وإن لم يمكن في أيام التشريق، وبعض العلماء يرى أنه لا ينبغي أن يتجاوز أيام التشريق، وإن كان بعض أهل العلم وهو الصحيح يرى أنه لا بأس يعني أن يؤخر عن ذلك خصوصا إذا كان لعذر، فإذا كان هذا السائل معذور فلا بأس، وإلا في الأولى أن يؤدى طواف الإفاضة في وقته. نعم. يقول السائل أنه انتقض وضوءه في حال طواف الإفاضة في الزحام الشديد ولم يستطع الذهاب لتجديد الوضوء فأكمل الطواف ثم ذهب وتوضأ بعد ذلك. إذا كان متيقنا أن طهارته انتقضت فالطواف غير صحيح، لأن من شرط الطواف الطهارة، فيجب عليه أن يخرج من الطواف ويتوضأ ويستأنف طوافه من جديد، فإذا لم يطف يجب عليه أن يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. نعم. يقول السائل: رجل يجمع التصاوير في الحج من أجل ترغيب الأولاد. ترغيب الأولاد لا يكون بالصور، وإنما يكون بما رغب الله فيه من الأجر والثواب. نحن لا نجد ما هو أعظم في ترغيب الناس من كتاب الله عز وجل: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أي ترغيب أعظم من هذا الترغيب؟ ما هناك ترغيب أعظم مما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: كثير من الناس يطلبون منا أن نهدي سلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا مشروع؟ هذا غير مشروع ولا تفعل، لأن هذه بدعة، نقل السلام أو تبليغ السلام، تقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يسلم عليك فلان يبلغك فلان السلام، هذه بدعة محدثة صاحبها آثم والموصي لا ينتفع بشيء، وإنما الصحيح الذي ورد أن في الأرض ملائكة سياحون يخبرون أو يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام، في ملائكة أفضل منا تبلغ السلام وهي موكلة بذلك، موكلة بهذا. نعم. سائل يقول: كيف نوفق بين وزن الحسنات والسيئات يوم القيامة وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله؟ لا تعارض بين ذلك، لأن من رحمة الله عز وجل على عباده أن وفقهم للأعمال مثل ما قلنا. يعني من الذي هدى للعمل، ومن الذي وفق إليه، ومن الذي حفظه، ومن الذي قبله، كل هذه منا من الله. وهذا الأمر يرجع إلى فقه الإنسان، وهو أنه يظن أنه إذا فعل العمل ليس هذا برحمة الله، بل العمل برحمة الله، والوزن برحمة الله، والنجاة برحمة الله. ومن أهل العلم من يقول إن دخول الجنة برحمة الله، ووزن الأعمال هو للدرجات في الجنة، وأما دخول الجنة فهو بمنة الله وبرحمته. ولكن لا تعارض بين هذا وهذا، فالعمل برحمة الله وكذلك رفع الدرجات من الجنة بهذه الأعمال التي وفق الله إليها، كل ذلك برحمة الله. يقول السائل: هل الشرك المحبط للعمل هو الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر محبط لكل العمل، لعمل العامل كله، والشرك الأصغر محبط للعمل الذي خالطه. يعني من راى في عمل من الأعمال فالشرك الأصغر محبط لهذا العمل دون غيره من الأعمال، والأكبر محبط لكل الأعمال. نعم. يسأل عن حديث من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هل إذا تاب من ذلك في نفس اليوم لا تقبل له الصلاة أيضا؟ وهل هذا على سبيل الردع والزجر أم يؤخذ الحديث على ظاهره؟ إذا تاب العبد من الذنب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويعفو الله عز وجل. وهذه دائما العقوبات، وهذه الوعيد الذي يرد دائما ينبغي أن يعرف أن له شروط، كما ذكر العلماء وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى لا يقنط الناس. كل ما ورد من الوعيد في كتاب الله فهو بشروط، ومن هذه الشروط أن لا يتوب منه، أن لا يفعل عملا صالحا يكفر تلك السيئة. فإذا فعل من الأعمال الصالحة التي تكفر السيئات، أو تاب من الذنب، أو غلبت حسناته وسيئاته، فإن ذلك الوعيد لا يرد على هذا المعين، وإنما من شرط الوعيد أن يكون نافذا، إن لم يكن من العمل من العبد عامل يكفر ذلك، تكفر تلك السيئة أو يتوب. وقد يعفو الله بفضله وبرحمته ولا يتحقق الوعيد في هذا المعين بفضل الله وبرحمته. والحديث ما يقال أن الحديث هذا على ظاهرة وعلى غير ظاهرة، كل الأحاديث على ظاهرها، لكن الظاهر هو الذي يفهمه أهل العلم والإيمان. ما يأتي إنسان يفهم من الحديث شيئا ويقول هذا هو الظاهر، فهذا الحديث واضح أن هذه السيئة توجب أن لا يقبل الله عز وجل من العبد الصلاة 40 يوما عقوبة له. فإذا تاب إلى الله تاب عليه، ومن تاب الله عليه رفع عنه تلك العقوبة. يقول السائل: عنده سلس الريح ويحاول أن يتوضأ لكل صلاة، طاف طواف الإفاضة وهو يقبض على الريح حتى أتم الطواف، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، وهو إذا كان عنده سلس مستمر وتوضأ عند بدء العمل كالطواف أو بدء الصلاة، ثم خرج منه ريح في أثناء الصلاة وأثناء الطواف وهو مريض، فهو معذور في ذلك. أما الذي يستطيع أن يمسك طهارته وانتقضت طهارته في العمل فهذا الذي يتوضأ. أما هذا حاله، يتوضأ ثم يرجع ويصاب بما أصيب به في المرة الأولى وهكذا، والحرج رفع عن الأمة في دينها. ولو كان غير مزمن، لو كان غير مزمن، ما دام أن به مرض، سواء كان هذا المرض مزمنا أو طارئا، ما دام أن به مرض فهو معذور. بارك الله فيكم. سائل يقول: كنت مريضا منذ فترة في المسالك البولية، وأجريت لي عمليتان، ومن أكثر من 8 سنوات، وأنا بعد الوضوء بحوالي 10 دقائق أخرج بخروج نقط البول. سألت البعض فقال لي: ضع منديلا وصلي وكمل صلاتك، وفي بعض الأحيان لا أجد شيئا، والدكتور يقول أن هذا ليس من سلس البول، وحيث إنني أصلي إماما وأحتاط جدا في هذا الأمر، فماذا علي؟ هذا يرجع إلى حالك، إذا كان هذا مجرد وسوسة فلا تنظر إليها، وإذا كان سلس تقدم حكمه أنه يصلي، أنه يتوضأ عند دخول الوقت ويصلي، وما خرج منه بعد ذلك فلا ينظر إليه. ما دام أن الطبيب يقول أن هذا ليس من السلس أخشى أن تكون هذه وسوسة لا ينبغي له أن ينظر إليها. سائل يقول: رجل تعجل في الحج ففي يوم التشريق الأول رمى الجمار بعد صلاة العصر، وفي اليوم الثاني عشر رمى قبل صلاة الفجر، يقول في الساعة الثانية عشرة مساء، ثم ذهب لطواف الوداع بسبب أن بعض الناس قال له ذلك، فماذا عليه الآن؟ الرمي في أيام التشريق لا يكون إلا بعد الزوال، ومن رمى قبل ذلك رميه غير صحيح، لكن من أفتاه عالما، من أفتاه عالم من العلماء فهو في ذمة من أفتاه، فإذا كان هذا سأل من أهل العلم من أفتاه بذلك فليس عليه له أن يسأل الآن، وهو على من أفتاه. وأما إذا كان يسأل الناس والعوام فهؤلاء كلامهم لا يعتد به. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا مقيم في مكة، جئت للمدينة وأنا سأرجع إلى مكة، فهل علي طواف وداع؟ طواف الوداع يكون قبل مغادرة مكة، إلا لمن كان قريب منها في أماكن قريبة كالمناطق الآن التي تعتبر هي تابعة لمكة مثل التنعيم وغيره، فهذه أصبحت تابعة لمكة لا بأس، وكذلك الشميسي وغيره، فهذه لها حكم مكة، يرجع ويطوف. أما الذي خرج إلى المدينة فإن هذا فاته طواف الوداع، ولو رجع وطاف فإن الفدية واجبة عليه. إذا كان من أهل مكة وسفره هذا كان متصلا بالحج مباشرة فيجب عليه أن يطوف للوداع، وأما إذا كان بعد ذلك فليس عليه شيء. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل هناك أعمال أو أدعية لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام؟ ليس هناك أدعية لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لأن هذا ليس من مقاصد الإسلام أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وإنما المقصود هو أن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وتجتهد في طاعة الله بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. فإذا فعلت ذلك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وكنت معه في الجنة. وأما كون الإنسان يطلب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هذا ليس مطلبا شرعيا، وإنما ينبغي للإنسان أن يسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق وأن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح، هذه أدعية العلماء وأدعية الصالحين. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: البكاء أثناء قراءة القرآن هل يجوز أم لا؟ وهل هو سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما الحكم إذا كان البكاء للخشوع، فهل هو جائز؟ البكاء إذا كان من الخشوع فهذا من سيم الصالحين الذين أخبر الله عز وجل قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع قد يكون ببكاء وقد يكون بدون بكاء، لا يلزم الخشوع أن يكون ببكاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير البكاء في الصلاة، وكان أبو بكر رجلا أسيفا كثير البكاء، كذلك عمر والصحابة والصالحون كثر بكاؤهم في الصلاة، وهذا منقول يعني عنهم، وهذا دليل الفضل ودليل الخشوع ودليل التدبر للقرآن. لكن من الناس من يتكلف البكاء، فإذا كان هذا البكاء عن تكلف فهذا مذموم، إذا كان عن تكلف فهذا مذموم، أما إذا عرض للإنسان من غير تكلف عن تدبر فهذا دليل خير ودليل على أن هذا الإنسان أحسن تدبر القرآن. بارك الله فيكم. امرأة انتهت من مناسك الحج وبقي عليها طواف الوداع، فطافت طواف الوداع وهي حائض لأجل مغادرة مكة، ماذا عليها؟ هذا علي من الجهل. المرأة الحائض إذا جاء الحيض وهي لم تطف طواف الوداع ليس عليها طواف، ولا يجوز لها الدخول للبيت والطواف بالكعبة وهي حائض، فهذه آثمة إذا كانت تعرف الحكم، وإذا كانت لا تعرف الحكم ففعلها خطأ ولا يصح من الطواف، ودخولها للبيت بغير طهارة مع وجود الحيض يعني غير صحيح، لكن إن كانت جاهلة عفى الله عنها. يقول السائل: عند الشروع في عمل الخير وأثناء فعله تحدثني نفسي والشيطان بأن فلان سيذكرك بخير، ويكون أمرك ويكون الأمر هكذا لدرجة تشعرني بالضيق ونحو ذلك، فبماذا تنصحها؟ جزاكم الله خيرا. لا تنظر للناس، إذا جاء الشيطان قال فلان يذكرك بالخير فاستحضر في نفسك، إن ذكرك أو لم يذكرك أنت لا تطلبه ولا تطلب ثناءه، وإنما تريد ما عند الله. فلا ينبغي الإنسان أن ينظر للناس، انظر لخالقك، ومن اكتفى بنظر الله إليه، تأمل نظر الله إليه أغناه عن نظر الناس إليه. أنت الآن لو عندك عالم كبير من العلماء ينظر إليك، وعندك عامي ما تلتفت للعامي، وإنما تراقب العالم، فإذا استحضرت أن الذي ينظر إليك رب العالمين، ما تنظر لا لملك ولا لوزير ولا لعالم ولا لكبير ولا لصغير، وإنما تراقب الله عز وجل. فالإنسان إذا استحضر هذا الأمر، لكن كثير منا الآن ما يستحضر أن الله يسمع ويرى. الله عز وجل الآن يرى مكانك ويسمع قولك ويعلم ما في نفسك وهو مطلع عليك، فيكفيك أن تراقب هذا الذي ينظر إليك وهو رب العالمين، وهو شهيد على كل نفس ورقيب على كل نفس، يغنيك عن نظر غيره. فإن النفس إذا شغلت بشيء اشتغلت به عن غيره، فمن اشتغل بالإخلاص شغله عن الرياء، ومن اشتغل بمراقبة الله شغله عن غيره. هذه طبيعة الإنسان، يعني إذا اشتغل بشيء شغله هذا الشيء عن غيره، فإذا كان همك الله لم تلتفت إلى غيره. وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه ولا يترك العمل أيضا من أجل الناس، يقول لعل فلان يمدحني لعل فلان، افعل العمل لله، فإن مدحك الناس ولم يمدحوك لا تنظر إلى هذا الأمر. سائل يقول: ما الواجب على العبد عند الانتهاء من العمل كي لا يخالطه رياء أو تسميع؟ يسأل الله عز وجل القبول والتوفيق، وأن يحفظ عليه عمله، ودائما يدعو بالدعاء المكفر للرياء والشرك الأصغر، يقول: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، يقول: اللهم أني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق، إلى غير ذلك من الأدعية التي فيها حفظ بإذن الله عز وجل. يقول السائل: امرأة جاءتها العادة ولم تطف طواف الإفاضة، فماذا عليها؟ عليها أن تنتظر حتى تطهر، ثم تغتسل وتتوضأ وتطوف، وإذا كان بقاؤها يشق عليها فلها أن تسافر، ولكن يجب عليها الرجوع لطواف الإفاضة، لأن هذا ركن من أركان الحج، وعليها أن تتجنب زوجها، لا يأتيها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة، لأن التحلل الأكبر لا يتم إلا بطواف الإفاضة، وكذلك إذا كان بقي سعي فإنه لا يصح التحلل الأكبر إلا بالطواف، طواف الإفاضة وسعي الحج. سائل يقول: نتيجة للطواف والسعي لم أتمكن من المبيت بمنى في ليلة 11 من ذي الحجة. إذا كان خرج للطواف والسعي ولم يشتغل بغير الطواف والسعي فليس عليه شيء. سائل يقول: كنت أطوف طواف الوداع فانتقض الوضوء ولم أعده، ولم أكن على علم بوجوب الوضوء في الطواف. إذا كنت متيقن من هذا فيجب عليك، إذا كان هذا السائل يسأل عمن في مكة، يجب عليه أن يعيد الطواف، وإذا كان غادر مكة إلى المدينة ومثل هذه المسافة البعيدة فيجب عليه ذبيحة، أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.